مضبوط هذا؟ طيب، ثم قال رحمه الله تعالى: وتسن الموالاة، وتسن الموالاة بينه وبين الطواف، تسن الموالاة بينه وبين الطواف، وهذا أشرت إليه قبل قليل. قال: والمرأة لا ترقى الصفا ولا المروة، المرأة لا ترقى الصفا ولا المروة، هذا عند الحنابل وعند جمهور الفقهاء، لأنها مأمورة بالستر، وهذا من ذلك. قال: ولا تسعى سعيا شديدا، لا تسعى سعيا شديدا. كذلك قال: وتسن مبادرة معتمر بذلك، معتمر تسن مبادرته بذلك، أي بما ذكر من الطواف والسعي، فلا يؤخره إذا وصل إلى مكة، بل يبادر به، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه بات بذي طوى، أصبح اغتسل، ثم دخل مكة من أعلاها، توضأ وشرع في الطواف. قال: ثم إن كان متمتعا لا هدي معه، ثم إن كان متمتعا لا هدي معه، قصر من شعره ولو لبده. إن كان متمتعا ضع عندها رقم واحد، لا هدي معه ألف، قصر من شعره ولو لبده. قال: ولا يحلقه ندبا ليوفره للحج، ولا يحلقه ندبا ليوفره للحج. إذن متى يكون المستحب للإنسان التقصير وليس الحلق؟ إذا كان متمتعاً. والمراد إذا كانت عمرته تلك قبيل الحج، يعني قبل الحج بأيام. وأما إن كان متمتعاً وعمرته في شوال مثلاً، فإنه سيخرج شعر فترة طويلة، سيخرج شعر حتى يحلقه هناك، فنبقى على الأصل. قال: وتحلل لأنه تمت عمرته. قوله ولو لبده هذا إشارة للخلاف، قوله ولو لبده هذا إشارة للخلاف. التلبيد تقدمت لك الإشارة إليه، تقدم معناه، وأنه جعل صمغ أو عسل أو نحو ذلك على الشعر حتى لا يكون شعثا ولا تدخل فيه القمل ونحو هذه. قوله هنا ولو لبده، يعني قصر من شعره ولو لبده، قلت لك إشارة للخلاف. وش الخلاف هذا؟ يعني ما القول الثاني؟ القول الثاني أنه إذا كان قد لبد فإن عليه أن يحلق ولا يقصر، أنه إذا كان قد لبد فإن عليه أن يحلق ولا يقصر. وهذا رواية عن أحمد، قال بها المالكية والشافعية، لكن المشهور في المذهب هو ما ذكر لك. أما ما روي عن عمر رضي الله عنه من قوله من لبد فليحلق، فإنه قد روي عن غيره خلافه. قال: وإلا بأن كان مع المتمتع هدي لم يقصر وحل إذا حج. هذه تكتب عندها باء. إذا كان مع المتمتع هدي فإنه لا يقصر، لا يقصر. لماذا؟ إيش معنى معه هدي؟ معه هدي يعني ساقه من البلد معه، ساقه من المدينة، ساقه من جدة، ساقه من أي مكان، يعني من خارج مكة ساق معه هديا. وليس من ذلك أنه اشترى الهدي بالتطبيق مثلا أو نحو هذا، فلا يعتبر وقد ساق هديا هذا. قالوا: معتبر والمعتمر وإلا بأن كان مع المتمتع هدي لم يقصر وحل إذا حج. لماذا؟ لا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. فمن كان معه هدي فإنه لا يحلق حتى يذبحه، كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، قال: ولولا أن معي الهدي لأحللت. قال: وحل إذا حج، فيدخل الحج على العمرة. كيف يعني يدخل الحج على العمرة؟ يعني هو الآن متمتع ومعه هدي، الأصل أنه إذا طاف وسعى يقصر ثم يحل، أليس كذلك؟ لكن ما دام معه هدي فنقول إنه ليس له أن يقصر، ليس له أن يأخذ من شعره حتى يذبح ذلك الهدي، وحينئذ فيكون طاف وسعى ولم يقصر، ثم نوى الحج، ثم نوى الحج، قال فيدخل الحج على العمرة. كيف دخلت الحج على العمرة؟ يعني أنه طاف وسعى وما استطاع يحل، ثم أحرم بالحج ولم يحل من عمرة بعد، فدخلت دخل الحج على العمرة. قال ثم لا يحل بفتح الياء، ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا. وهذه المسألة قد تقدمت الإشارة إليها، وهي المتمتع إذا كان معه هدي وقلنا لا يحل، فهل نسميه متمتعا أو نسميه قارنا؟ ظاهر كلام الشيخ الذي تقدم أنه يبقى متمتعا، يبقى عليه وصف التمتع، اسم التمتع، وكذلك هنا. ثم قال والمعتمر غير المتمتع، هذه تضع عندها رقم 2، المعتمر غير المتمتع يحل سواء كان معه هدي أو لم يكن في أشهر الحج أو غيرها. هذا المعتمر غير، هذا المعتمر غير المتمتع. طيب، فيقول إنه يحل مطلقا. طيب، الشيخ ذكر المتمتع وذكر المعتمر غير المتمتع، والمفرد والقارن، ها ها، ليس لنا علاقة بهم هنا، ليس لنا علاقة بهم هنا، لأنه أصلا لا تحلل عندهم بعد الطواف والسعي، لا تحلل عندهم بعد الطواف والسعي. قال والمتمتع والمعتمر إذا شرع في الطواف قطع التلبية. هذا يعني إشارة إلى مسألة مهمة، وهي مسألة متى يقطع التلبية، مسألة متى يقطع التلبية. يقول الشيخ إنه يقطع التلبية، المتمتع والمعتمر يقطع التلبية إذا شرع في الطواف، إذا شرع في الطواف. دليل، قال لقول ابن عباس رضي الله عنه ما يرفعه، كان يمسك عن التلبية في العمرة إذا استلم الحجر. قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح، يرفعه يعني للنبي عليه الصلاة والسلام. ومن العلماء من رجح وقف هذا الأثر على ابن عباس رضي الله عنهما. هذا من جهة الأثر، من جهة النظر، من جهة النظر أنه المتمتع والمعتمر إذا شرع في الطواف فقد شرع في أسباب التحلل، قد شرع في أسباب التحلل. وسيأتيك إن شاء الله تعالى في الحج، سيأتيك إن شاء الله تعالى في الحج أنه إذا بدأ بالرمي في الحج، رمي جمرة العقبة، فإنه يتوقف عن التلبية، يعني تلبية الحج، فكذلك هذا شبيه بذلك. قال ولا بأس بها في طواف القدوم سرا، لا بأس بها في طواف القدوم سرا، في طواف القدوم وكذلك في السعي بعده، فإنه لا بأس بالتلبية سرا. ولا يجهر بها، لا يجهر بها حتى لا يخلط على الناس. حتى لا يخلط على الناس. وهذا تقدمت الإشارة إليه في موضع سابق في آخر باب، في آخر باب الإحرام. وبهذا تم هذا الباب، والله أعلم. صلى الله على نبينا محمد.